كان حظه وقدره أن يلقى منذ ساعاته الأولى في جزيرة نائية في عرض محيط بعيد، جزيرة ليس فيها إلا الأشياء، ليس فيها شيء من الحيوان. أحسب أن أقصى ما يمكن أن يحاوله هذا الإنسان المنبوذ وقد نبذ نبذا بعيدا أن يسعى نحو معرفة الله صاحب هذا الملك الذي خلقه وأبدعه وأتى به، لكن معرفة تبقى ناقصة. تتوسل الآيات التي ليس فيها الحياة بالمعنى الذي ندري عبر الأشياء، هو سيعرف الله عبر الأشياء، تبقى معرفة ناقصة حتما. ماذا لو أضيف إلى الأشياء مظاهر الحياة، مظاهر الحياة النباتية ثم الحيوانية، ستترقى معرفته بالله تبارك وتعالى عبر الحيوان بالذات أيها الإخوة وليس النبات. أعتقد سيدرك هذا الإنسان لأول مرة مفهوم الشعور، مفهوم الشعور، لأن الحيوان يبدي استجابة، response، يبدي استجابة سواء للسلوك الملاين الطيب الحنون أو للسلوك النابذ القاسي المسيء، فسيدرك بطريقة المرآة بطريقة الانعكاس مفهوم الشعور، مفهوم الشعور عبر هذه الاستجابة. هذا سيفتح له طريقا ونافذة أو روزنة بابا جديدا لمعرفة الله تبارك وتعالى، تترقى هذه المعرفة. ماذا لو حل ضيفا أي ضيوفا بهذه الجزيرة أنفار من البشر من بني الإنسان منا، واختلط بهم ولابسهم وأكلهم وشربهم، وحصل بينه وبينهم ما يحصل في الاجتماع البشري، في الاجتماع البشري قطعا وليس ترجيحا، ستترقى معرفته بالله أكثر، ستترقى معرفته بالله أكثر. أحسب أننا أشرنا وأومأنا إلى هذا المعنى من طرف خفي في آخر الخطبة السابقة، لئن شكرتم لأزيدنكم. ينبغي أن تفسر مثل هذه الآية ولها أمثال ونظائر في كتاب الله في موضوعات شتى مختلفة على نحو لا يؤكد ولا يعزز جاحدية الإنسان، جاحدية الإنسان. بعض الناس بمثل هذه الطريقة المعززة للجاحدية يزعم أنه لا يعترف بالفضل إلا لله وحده، ولذلك بعض الناس لا ينقم منك إلا أنك أحسنت إليه. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: هل ينقم ابن جبيل إلا أن أغناه الله من فضله ورسوله؟ زاد مرارة وزاد تنكرا وزاد جاحدية، لأن الرسول أعطاه وأجزل له العطية، وأجزل له العطية. ولو أتينا إلى هذا الإنسان لن أصفه بأوصاف دينية، لكن سأجتزئ بالوصف غير الواعي بذاته. واضح أن هذا الإنسان غير واعي بذاته، هذا يخضع لصور من العصاب، نيروسيس، معصوب، هذا إنسان نيروتيك، معصوب، هذا إنسان معصوب. طبعا العصاب شائع جدا في البشر وهو متعدد المناشئ، ليس فقط العصاب الفرويدي التقليدي سيكولوجي المنشأ، هناك عصابات أيها الإخوة جسمية المنشأ، يعني مثلا الأغورافوبيا، الخوف من الأماكن المفتوحة، نوع من الرهاب يصيب بعض الناس ومنشأه زيادة الدرقية، زيادة الثيروكسين، زيادة إفراز الغدة الدرقية. إذن هذا واضح لا علاقة له بسيغموند فرويد إطلاقا، هذا نفس العصاب، عصاب ولكنه جسمي المنشأ. طبعا هناك عصابات أو أعصبة إنجاز الجمع أيها الإخوة، عصابات روحية المنشأ، وهي التي لا يشاء ولا يحب ولا يود العلم ذو الأساس المادي المتنكر للغيب وللما وراء ولله والشرع أن يعترف به، وهو العصاب أيها الإخوة روحي المنشأ، عصاب المعنى، عصاب الروح ذو الصبغة أو ذو الصبغة الأخلاقية، لا يعترفون بهذا، يعترفون فقط بالأول ثم يضيفون الثاني على مضض لأنه يخلخل الثقة بحصرية الأول، يخلخل الثقة بحصرية الأول. فكل العصابات أيها الإخوة نفسية المنشأ غير صحيحة، نفسية وبدنية وروحية، وروحية. ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقول الضمير، الشعور بالذنب، الشعور بالذنب. ها هو الإنسان وقد بسط له في مجال الحرية أيها الإخوة ما لم يتفق في العصور السابقة كلها في التاريخ البشري على طوله، وإلى اليوم، إلى اليوم يعاني معاناة شديدة وأليمة بسبب أيضا الشعور بالذنب، الجلد، الجلد، الذنب، الإثم. لا يستطيع أن يتحلل من هذا، لأنه كائن لو كان يعلم، لو أنكم كنتم تعلمون، لو كان يعلم، كائن روحي ونفخت فيه من روحي رغما عنه. هذه مقولة خبرية، لا يمكن أن يكذب الخبر بالإنشاء وبالإرادة وبالهوى، نريد له ألا يكون، لن يكون، سيبقى روحيا على الرغم منه، على الرغم منه، لكنه بهذا الإنكار سيعاني معاناة مزدوجة، سيعاني معاناة على مستوى الشعور، وسيعاني معاناة على مستوى الفهم، ضبابية الفهم، تغبيش الفهم، لن يفهم ماذا يحدث. سأوضح هذا المعنى وإن كان يبدو أيها الإخوة مغلقا، لكنه بالعكس وعميق جدا، ويمكن أن يوضح بالمثال الذي سأقتبسه من باب رد الفضل إلى أهله من عالم النفس النمساوي الناجي طبعا من المحرقة فيكتور إيميل فرانكل. فرانكل كان يؤمن بتعددية أبعاد الإنسان، لكن عند قراءتي لأعماله أيها الإخوة رأيت أن الرجل، وشأنه في هذا شأن غير من العلماء هنا في الغرب الأوروبي والأمريكي، يرتجف، يرتعد كلما أفضى به البحث والتحليل والتقصي والخبرة العلمية. وهو عالم طبيب وطبيب أعصاب كبير جدا جدا، وحتى اخترع عقارات معينة، أنواع من المهدئات، وهو تقريبا إلى حد بعيد جدا مؤسس العلاج بالمعنى لوغوثيرابي، هو مؤسس هذه المدرسة، فهو من أعمدة مدرسة علم النفس الوجودي الإنساني مع فيكتور إيميل فرانكل النمساوي معروف، توفي سنة 97 1900، وقد جاوز 90 من عمره. الرجل كان يؤمن ولكن لا يود إطلاقا، لأنه سيحطم للأسف الشديد. قبله الهارم الكبير، ليس مجرد عالم عادي، كارل جوستاف يونغ سويسري، صديق وزميل سيغموند فرويد. الرجل بتقصياته وأبحاثه وجد أن كل هذه المقاربات مقاربات ساذجة جدا للإنسان، مقاربات أدلر وفرويد، الإنسان أعمق من هذا بكثير. وطبعا أيقن كارل جوستاف يونغ أن الإنسان ذو أبعاد روحية غائرة جدا، يجد جوهره وحقيقته في هذه الأبعاد الغائرة. وعاش الشطر الآخر من عمره يبحث في هذه المسائل، ولكن منعته هيبة المجتمع العلمي، الدوائر العلمية، المؤسسات العلمية، المادية العلمية، أن يبوح بكل ما لديه. باح ببعضه وسكت عن بعض وأعرض عن بعض، وأورثه في كتاب طبع بفضل الله تبارك وتعالى اسمه الكتاب الأحمر، وطبع قبل بضع سنوات فقط، كان موصدا عليه في خزانة في بنك في سويسرا. لماذا؟ لأن هذا الكتاب سينسب صاحبه مباشرة إلى الخرافة وإلى أوهام المتدينين، وسيعيدها جذع قضية الدين والروح. شيء غريب، فيه سطوة علمية رهيبة، سطوة علمية مادية، انتبهوا، مش قضية الحقيقة والحقيقة الموضوعية والموضوعية العلمية، كل هذا للأسف هذه أوهام، هذه أوهام أصبحت، ما في حرية، ينبغي أن تكون حرية حقيقية. ففرانكل كلما انتهى به البحث إلى تخوم الدين في الحقيقة حتى إلى أعماق الدين، يقول هذا ليس من الدين، وأنا لا أقصد معنى دينيا، ويتكلم في لب المسألة الدينية، يعني يتكلم عن البعد الروحي للإنسان، يقول حتى الروح لا أقصد بها المعنى الديني، هو هذا، هو نفس الشيء، نفس المعنى. على كل حال رهبة، أنا أشفق عليه، حين أقرأ له أشفق على هذا الرجل، مثل غيره يعاني المسكين، يعاني. ففرانكل يقول، أستعين من هذا التشبيه الموحي والعميق والمبسط لهذا المعنى الذي قد يبدو غامضا، يقول وحدة الإنسان في عمقها في تراتبيتها، يعني مجموعة لايرز، مجموعة طبقات الإنسان، مش طبقة واحدة. صحيح أن فرويد كان يعترف أنه يبحث في القبو، البيسمنت، يعني يقول أنا أبحث الكيلر، يعني بالألمانية أبحث في الكيلر، في البيسمنت، في القبو. طب هل تؤمن أن هناك أي طابق الأول والثاني والثالث ربما العاشر طابق الروح؟ حين أتى إلى هذا الطابق الأعلى طابق الروح أيها الإخوة قال الأديان كلها مجرد عصاب البشرية، النيروسس تبع الجنس البشري. هنا فرويد كان اختزاليا ويبدو أنه أصر على أن يجعل الإنسان فقط يتوفر على القمو والطابق الأول فقط، عمارة قميئة. الإنسان لفرويدي عمارة قميئة صغيرة لا تليق إيه بالإمارة الإنسانية بالمملكة. نحن ملوك، نحن ملوك، نحن من سخر لنا هذا الكون كله، سماواته وأرضه جميعا منه لا إله إلا هو، نحن على هرم هذا الوجود المخلوق المحدث، أليس كذلك؟ السياد هذه يعني العوالم والكوائن كلها. وكما كان يقول الإمام المجدد محمد عبده، الإنسان عبد لله وحده سيد لكل شيء بعده. منظور إسلامي. بالمناسبة كارل جوستاف يونغ ذكرته قبيل قليل، وأيضا فيكتور إيميل فرانكل كان يصران دائما ما من نظرية أو تقنية حتى فنيات في العلاج النفسي إلا تستند على منظور فلسفي للإنسان، وكان يؤكدان دائما على أهمية مساءلة ومراجعة هذا المنظور الفلسفي للإنسان. فرانكل يقول كم يبقي من إنسانية الإنسان، كم يبقي. طبعا كل الاختزالية المادية والتحليلية النفسية الفرويدية وحتى الأدلرية، الإنسان دائما مدفوع، الإنسان فقط مدفوع. ولذلك لديك نموذجان اثنان، إما نموذج الآلة المشين وإما نموذج الماوس الفأر. الإنسان إما حيوان وإما آلة. لا يا حبيبي، الإنسان ليس حيوانا وليس آلة، الإنسان هو خالق الآلة وصانع الآلة ودارس الحيوان. الإنسان هو المتعالي على نفسه أصلا، سوف ترون بعد قليل خطبة جاءت لتؤكد هذا المعنى بالذات. أنا أعرف إنسانيتي، أعيرها وأختبرها وأتبرهن بماذا؟ حين أتجاوز نفسي. وهذا ما يسمى بالانفصال، ليس فقط عن الظروف والشروط، لا، الانفصال حتى عن الذات. Self-detachment. انفصال حتى عن الذات. كيف يمكن لي أن أنفصل عن ذاتي إذا كنت مجرد كتلة مادية راقية؟ ما هو المنفصل وما هو المنفصل عنه؟ السر القدرة لهذا المنفصل أن ينفصل وأن يلقي الأضواء الهادية على هذا الذي تم الانفصال عنه. الإنسان ضمن سياقاته المنفصل عنه، ضمن شروطه المادية والمعنوية. طبعا الإنسان هو الوحيد الذي يقدر على أن يجعل نفسه، يتخذ من نفسه موضوعا object ويدرس نفسه. وهنا سر قسم الله بالنفس اللوامة، النفس اللوامة. بالأمس يحدثني أحدهم عن امرأة لدي الكثير من حديثها عبر أي محدثي هذا، وكيف تظلم كنتها زوجة ابنها ظلما بينا جهارا عيانا بيانا نهارا، أي شيء مخيف. وهذه زوجة الابن قمة من قمم الأدب، من قمم الطاعة، من قمم التهذيب، من قمم التفاني، تعطي كل ما لديها وهي صامتة، ثم لا تأخذ إلا على رأسها ويقال لها لا جزاك الله خيرا، ما أسوأك من امرأة، أرانا الله فيك وفي أولادك، لهم أولاد إيه؟ أولاد ابنها يعني في أحفادها، ما يسوءك. إيش مخيف، إيش مخيف، الله وحده يعلم كيف يجازيك. فقلت لمحدثي شيء عجيب، أن هذا أكثر ما يثيرني، يمكن أن يصل إنسان فعلا غير الواعي بنفسه إلى درجة من العمى جنونية؟ لا والله، الحيوان لا يتوفر عليها، بالله العظيم الحيوان المفترس أحيانا، وشوفنا فيه مشاهد أيها الإخوة، مشاهد طبيعية فعلا، كيف أحيانا يرق الحيوان المفترس حين يسطو بالأم أو بالأب فيحن. رأيتم الفهد الليوبارد كيف حنى على القرد الصغير وأخذه وسهر معه ليلة بطولها لأنه أعدمه أمه. أدرك هذا الحيوان، أدرك أنه أخطأ، جاوز الحد في حق الإنسان. لا يدرك الإنسان، يسحقك مثل هذا الإنسان، مثل هذه الكرير المخلوق، مثل هذه المخلوقة. مستحيل أن تكون إنسانة حقيقية، هذه معصوبة من رأسها إلى قدمها، مليئة بالعصاب، مليئة بالعمى. والشيطان، الشيطان لا ينتظر من أي منا أكثر من هذا، هذا أكثر وأحسن ما ينتظره الشيطان، أن تعمى عن نفسك، أن تعمى عن أخطائك، أن تظن أنك أنت الكامل. مثلك مرصد للعنة، انتبهوا. الآخر الذي ينفصل عن نفسه، يدرس نفسه، يقول أنا هنا أضأت، أنا هنا أظلمت، أنا هنا أحسنت، أنا هنا مسيء جدا، أنا هنا صادقت، أنا هنا كذبت ونافقت وداهنت، أنا كذلك، من غير ما تعدى به الأمر إلى الجلد المرضي للذات، لكن استبصار حقيقي، استبصار بدوافعه، بنواياه، بقصوده، ولا مش صحيح؟ وإعطاء علامات هنا بالماينس هنا بالبلاس كذا، وبعدين نشوف النهاية العظمى قديش. سلام، هذا الذي أقسم الله به. طب إيش رأيكم حتى لو كان مذنبا؟ ما هو الله يقسم بمن؟ يقسم بهؤلاء المذنبين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، تلوم على ماذا؟ أنها تصدقت وصامت؟ لا، أنها أذنبت وقصرت وكذبت وتجاوزت وظلمت، لكنها لا ترضى بهذا، لا ترضى بهذا، لا تقنع بهذا. الضمير يتحرك، الضمير، ويل لمن لا ضمير له. من كان له واعظ كان عليه من الله حافظ، من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حق. اللهم احفظنا بحفظك، بتبصيرنا بماذا؟ بأنفسنا، بأخطائنا قبل حتى صواباتنا. الله أقسم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. قلت مرة يا إخواني، إن كانت الواو ليست للاستئناف بحسب الظاهر، مثل واوات الفرقان وعباد الرحمن والذين والذين، ثماني صفات كلها ليست على الاستئناف، على العطف، كل هؤلاء عباد الرحمن. نفس الشيء أعدت للمتقين، ها؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكظم، والذين، ها، إن لم تكن للاستئناف والظاهر أنها للعطف، إذن لا يمنع أن تكون من المتقين، من جملة المتقين، أنك قارفت كبائر الذنوب. عجيب، ما أرحم الله، ما أجمل هذا الدين، ما أجمل هذا الكلام. والله أتكلم يقشعر بدني الآن، تعرفون لماذا؟ تذكرت المثال، الميتافور الشهير الذي يضربه الإمام الغزالي وابن الجوزي وسائر علماء ووعاظ المسلمين الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. أمثلة، ميتافورات تحطم الإنسان، تحطم. وكم سمعت هذا من صالحين في حياتي، يتعب الإنسان. يعلمون ويدرسون أيها الإخوة ويعظون، ليس من ثوبه سليم كمن مزق وخاط ورقع. هذا لم يذنب، ثوبه سليم. ومن قال لك إن النفس الإنسانية على هيئة الثوب، على هيئة المواد والأشياء؟ من قال لك ليس فيها قوة خلاقية، قوة نشوئية، قوة يمكن أن يقال إنها إيه؟ تقوم بما يعرف يعني بإعادة التخليق، إعادة الترتيب، ريسيتنج يعني، ريسيتنج، تعمل ريجنريتد يعني، يصبح الإنسان. ممكن هذه النفس فيها القدرة هذه؟ وهذا الذي لاحظناه في صفوة من أولياء الله، كانوا قطاع طرق، كانوا قتلة مجرمين، وأصبحوا من رؤوس أولياء الله، يضرب بهم المثل كالفضيل بن عياض، أليس كذلك؟ ماذا نتحدث عن عمر الخطاب؟ كيف كان عمر؟ كيف أصبح عمر في الإسلام؟ هذه عظمة رحمة الله تبارك وتعالى. الله قال لا، لا يمنع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. طبعا محال أن تصل إلى الله بالفاحشة أو ظلم النفس، هذه زندقة، لكن يمكن أن تكون طريقا. كيف؟ شقيت أنت، أخطأت، زلت بك القدم، زلت بك القدم. وهذا طبعا بن قوسين أيضا يذكرني بشيء هزني هزا عميقا. سمعت لمحاضرة للمهتدي البديع، الرجل الجميل، بروفيسور الرياضيات الأمريكي جيفري لانج، يتحدث بطريقة مؤثرة جدا جدا. أنصحكم بأن تلاحظوا هذه المحاضرة، تشاهدوها، حوالي ساعة من الزمن. يقول منظور التوراة، الكتاب المقدس، لخطيئة آدم، تسمى الآن ماذا؟ الخطيئة الموروثة. الخطيئة الموروثة أثرت على الجنس البشري كلي، كلنا نعاني من آثار الخطيئة الموروثة. قال منظور الكتاب المقدس معروف، يعني خطيئة مميتة، اسمها خطيئة مميتة، سببت ماذا؟ ما يعرف بالسقوط عندهم في الأدبيات الببليكال، يعني السقوط، سقط الإنسان من أعلى السماء إلى هذه الأرض الدنيا السفلى بالخطيئة، خطيئة فظيعة مميتة. قال لما أتيت إلى سورة البقرة وقرأت، وإذا بالقرآن يقول فأزلهما، سلب يعني سلب، زلة، زلة. قال زلة؟ ما هذا؟ صعق الرجل. طبعا الله يقول زلة، استغفر آدم غفرنا له وانتهى كل شيء، خلاص. يا سلام، منظور أوسع جدا لرحمة الله، لحنان الله، لحب الله لعباده، لحرصهم لا إله إلا هو على نجاتهم، أن ينجوا مهما كانت الخطيئة، وبتكليف في الظاهر، يعني كأنه تكليف مباشر من رب العزة، ولا صحيح؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخره. ومع ذلك أخطأ آدم، الله يقول زل، سلقت قدمه هيك، زل سلب، زل، ليس خطيئة مميتة. نفس الشيء آيات آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة كبائر الذنوب، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. شوف التركيب العجيب، ما معنى يعني ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ معناه بصراحة تضمنيا الله أكبر من هذا الذنب، فليش الذنوب هذه؟ أنا أكبر منها تماما، عادي أغفرها، يعني كيف الله أكبر منها؟ برحمته، يعني بصفة رحمته، بعفوه، بكرمه، سامحه معنا، يقول ما في مشكلة، تب وستعود لتكون، إن صححت التوبة وتحققت بها، توبة نصوح، لابد أن تكون توبة نصوحة، ستعود لتكون من جملة المتقين. يا الله، من جملة المتقين، ومرصد لي جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، قالك عادي، يا سلام، شيء جميل، هذا هو الإنسان. لذلك لا ينبغي علينا، وقارن مرة أخرى بمجاز أو مثال، ماذا؟ من خاط ورقع، قالك خلاص توبك تمزق، أنت أبو رقع، أنت مرقع، لا بعون الله تعالى، بل في بعض الأثار وإن كانت ضعيفة، لكن أنا أقول لكم هذا المعنى الضعيف يشهد له كتاب الله بمثل هذه الآية الكريمات. إذا تاب العبد وصدق في توبته أمر الملك فمحى ذنبه من صحيفة عمله، ثم أنسى الملك ذنبه، الملك حتى ينسى أن هذا العبد أذنب، وأنسى الأرض التي فعل عليها الذنب ذنبه، أنسى كل شاهد شهد على هذا الذنب ذنبه، العبد نفسه الله ينسيه ذنبه، يأتي حتى لا يخجل يوم القيامة، حتى لا يخجل عند الحساب والمناقشة. لماذا؟ لأنه صدق التوبة مع الله تبارك وتعالى، كل شيء انتهى، عفى الله عما سلف. قبل أيام أشرح لبعض إخواني، فطرح علي أي مسألة، فطرح علي سؤالا، قال لي طب كيف، كيف أن عبدا قضى 60-70 سنة في الكفر وأسلم اليوم ومات اليوم، يسبق مسلما يوم القيامة، مسلما يوم القيامة، قد يكون قضى في الإسلام 70 سنة، صلى وحج واعتمر وصام وأساء طبعا وأذنب وقصر، وقد ترجح سيئاته بحسناته فيدخل ماذا؟ النار. وهذا المنطق القرآني، منطق القرآن، ميزان، ما تلعبش، ما تقولش توهم نفسك، ميزان، توزن الحسنات توزن السيئات، في احتمال وارد أن السيئات ترجح ورب صحيح بالحسنات فيدخل صاحبها ماذا؟ النار. كل كيف معناها الوضع، معناها هذا الكلام قد يتضمن يعني من تواليه، يعني من تواليه أن الإنسان أفضل له أن يعيش كافرا ثم يراجع نفسه في آخر. قلت له أبدا أبدا. طب الميزان، قال لي بمنطق الميزان، ليش وليش أبدا؟ بمنطق الميزان هذا عمل عمل يوم وأساء 70 سنة. قلت له صح، بس أنت نسيت هنا رحمة الله أنه صح عن المعصوم الأبر الأطهر صلوات ربي وتسليماته عليه وآله قوله والإسلام يجب ما قبله، يعني الذي كفر 70 سنة وأساء في 70 سنة ثم اهتدى بصدق اليوم ومات اليوم يبعث يوم القيامة وله صحيفتان، حسنات يوم وسيئات يوم، وما عسى سيئات يوم أيها الإخوة إذا اجتنبت الكبائر كالقتل والسرقة والزنا وهذه الأشياء والعدوان على الناس بغير حق، ما عساها ترجح بلا إله إلا الله. لو أتى بلا إله إلا الله وحده في يوم خلاص، وصلى معها ربما 4 أو 5 صلوات، صلوات يوم كامل، فطبعا يدخل الجنة. هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله. طب أنا المسلم اللي كذا، أنت كمان عندك الشيء، نفس الشيء. حتى الخوارج، شوف الخوارج زمان كانوا يقولوا المسلم أو المؤمن الذي يرتكب كبائر ويكفرونه بالكبائر إن مات غير تائب منها عنده باب مفتوح كبير. حتى الخوارج ما هو؟ التوبة، توب الآن إلى الله، إن توب توبة نصوحة تاب الله عليك، بنتهي كل شيء، التوبة تجب ما قبلها. طبعا في طبعا بعض المستلزمات، إذا في حقوق عباد لابد أن تعيدها إليهم، هذا معروف حتى للصغار قبل الكبار. ها هذه رحمة الله تبارك وتعالى. فما تقولناش خاطة ورقع وكذا وتعقدونا، لا لا لا، الرحمة أوسع، الرحمة أوسع، والكرم أجزل، والموهبة أسح، يده سحاء لا إله إلا هو، لا يغيضها شيء لا ليلا ولا نهارا سبحانه وتعالى. نعود إخواني وأخواتي إلى ما كنا فيه. فرانكل يقول الإنسان في وحدته المتراتبة في هذه الطبقات، في هذا التركيب، في هذا التعقيد، حين يتم إسقاطه على أبعاد أقل منه يفقد تركيبه ويفقد بعض عمقه، ويحدث لدينا ماذا؟ مسقطات متعارضة في الظاهر، وهي متعارضة ما فهمناش. مثل إيه يعني؟ شوف المثال الجميل جدا جدا، أسطوانة. أسطوانة طبعا إيه؟ جسم أو جرم ثلاثي الأبعاد. أسطوانة مثل كوب، أسطوانة ثلاثية الأبعاد، يتم إسقاط ظل هذه الأسطوانة على مستويين، أفقي ورأسي، فينتج لدينا شكلان ظلان. طبعا الظل أيها الإخوة على المستوى الأفقي بشكل ماذا؟ دائرة، طبعا هي أسطوانة دائرة. ظل الأسطوانة على المستوى الرأسي بشكل ماذا؟ مستطيل. مستطيل حين تنظر إلى المستطيل هو غير ماذا؟ غير الدائرة. وصحيح أن الدائرة والمستطيل كليهما، صحيح أن كليهما ماذا؟ شكلان مغلقان، والأسطوانة شكل ماذا؟ مفتوح، يمكن أن تعبي فيها الماء، عميقة لها عمق، لأنها من عالم ثالث. الأسطوانة في الحقيقة ليست ماذا؟ ليست دائرة وليست مستطيلا وليست مستطيلا ودائرة حتى معا، لا لا، شيء أعمق من هذا. لماذا؟ لماذا حصل هذا التنقص؟ ولماذا وجدت هذه المعارضة بين شكلين مسقطين عن جرم واحد؟ لأنك أسقطت هذا الجرم في مستوى ماذا؟ أدنى، من عالم ثلاثي إلى عالم ماذا؟ ثنائي، فقط بعض الخواص. هتقول لي هذا تشبيه جميل جدا جدا جدا، وحتى يوحي إلينا بضرورة الإمعان وتوفير شرط التنزيه لله تبارك وتعالى إذا تعاملنا مع الله. طبعا أنت حدثت عن الله، تكلمت عن الله، بدك تفهم يا أخي يا مؤمن يا موحد أنك تتحدث عمن بعد الأبعاد ومكن المكان وزمن الزمان ولا يحل في بعد أو ظرف، لا إله إلا هو. ومعناها أنت لا تستطيع أن تفهمه إلا بطريقة ماذا؟ إسقاطية يا مسكين. وكل هذه الإسقاطات فيها ماذا؟ فيها انتهاك للتنزيه، وفيها انتهاك ماذا؟ مش هنقول العمق، لا لا، للعظمة، للجبروت، للكبرياء، للسبحانية الصمدانية الإلهية. وأنت انتبه، انتبه تماما. ولذلك هنا أبدا التنزيه ما لم يتضمن نفيا حقيقيا، بالعكس هو مطلوب إلى أبعد حد يستطيعه عقلك. أنا أعتقد أن الله تبارك وتعالى يقرب عبده، وأن أدنى العباد إليه مش أكثرهم صلاة، يا ما يعني كأي من أحد هو كثير الصلاة والعبادة، ولكن آخر يسبقه سبقا بعيدا وأقل منه عبادة. ليش طيب؟ المعرفة، هذا أعرف بالله من هذا، انتبهوا طبعا، هذا أعرف. ولذلك هذا كثير العبادة إذا دخل المختبر، مختبر الابتلاء، مختبر الحياة، يمكن أن يزل بسرعة، ولكن ذاك العارف بالله لا يزل. معرفته بالله جعلته فوق الرغبة والرهبة، لا يمكن أن يزله شيء. لماذا؟ لوفور المعرفة بالله عنده. هذه قضية المعرفة مش فقط العبادة، فعبادة من غير معرفة جدوها قليل، لها جدوى ولكن قليل، وإن شاء الله تكون إيه؟ هي خطوات على طريق زيادة تعميق المعرفة بالله تبارك وتعالى. فنعود إذن إيه؟ إلى هذا التمثيل الجميل جدا. إذن إذا بدأت بالإنسان أنت وافترضت أنه فأر، هتقول مين بسوي هيك؟ علماء النفس السلوكي، علماء النفس اليوم هؤلاء الماديون بيعتبروا الإنسان حيوان. ليه؟ لأن عندهم نظرية برضو إيه؟ التطور، وأنك أنت حيوان مترقي، وبأمنوش أنه حتى لو آمنوا بالتطور أنه في لحظة ما الله اختص هذا الإنسان وقال له إيه؟ نفخت فيه من روحي فأصبح خلقا آخر. بأمنوش بشكل هذه كل أشياء دينية، يقول لك هذا ما نؤمن بالعلم وبالمستحثات وبالأدلة والأشياء، أنتوا أحرار على كل حال. فإذا بدأت وافترضت الإنسان فأرا حيوانا وعملت له أي دراسات بعد ذلك وإسقاطات، دائما إسقاطات ستكون في مستوى ماذا؟ حيوان، والناتج عندك حيوان، راح الإنسان، ضاع الإنسان. هذا يذكر بمثل رهيب في دلالته وجميل جدا. مثل ذاك الرجل الذي يشكو إلى حكيم من حكماء القرية، أو حكيم القرية بالأحرى، كان جاره الذي سرقت أو خطفت قطته، قطة جاره، 5 أرطال من زبده والتهمتها، يشكو عند الحكيم. فالرجل المدعى عليه قال: يا سيدي الحكيم، الحكم الحكيم، قطتي وسائل القطط لا تأبى أصلا بالزبد. إيش فار هي؟ الفار بحب الزبدة وبحب الجبن وكذا، بس مش القطة يعني. قال: لا، ائتيني بالقطة. فأتاه بالقطة فوضعها في الميزان. من عجائب الصدف أنها وزنت بالتمام، كما يقال بالتمام بالضبط، 5 أرطال. فقال الحكيم الذي تكشف عن أحمق طبعا وليس عن حكيم، قال: هذه الزبدة، فأين القطة؟ جميل. وهذا الكلام، أنا أسقط الإنسان الآن بالطريقة هذه فينتج لي حيوان، حيوان مدفوع بالغرائز، هذا الفأر، أين الإنسان؟ هتقول لي عن أي إنسان تتحدث؟ تعمل؟ لا، في الحقيقة أين الإنسان؟ أين الإنسان الذي يضحي بنفسه في سبيل وطنه، في سبيل القيمة، في سبيل المعنى؟ الأبطال، أبطال الأمم، ملايين من أممهم على استعداد وافر أن يضحوا أنفسهم في سبيل ماذا؟ توفير حياة أبطالهم. ليه؟ البطل نبياً على طريقة توماس كارلايل، البطل فيلسوفاً حكيماً، البطل إيه؟ مناضلاً مجاهداً مقاتلاً جندياً، البطل مفكراً مصلحاً ثائراً اجتماعياً. أبطال الأمم لديها أنماط من البطولة، ملايين من شعوب هؤلاء وجماهيرهم على أتم الاستعداد أن يضحوا أنفسهم، يضحى نفسه يعني أفصح قليلاً من ضحى بنفسه وإن كانت جائزة، أن يضحوا أنفسهم في سبيل توفير ماذا؟ حياة أبطالهم. ليه؟ ليه؟ من أجل لحمه ودمه يعني؟ قد لا يعني يكون هذا المضحي أو المستعد أن يضحي رأى البطل من قبل ويسمع عنه فقط. طيب إيش يعني معناها؟ إيش بيصير معنى الاستعداد للتضحية؟ يقول لك روحي قبل روحه، اللهم خذ من عمري ووفر عمره. ليه؟ لأن هذا البطل سواء كان كذا أو كذا أو كذا أو كذا يحمل معنى، يحمل رسالة، مرصد لمهمة، يحمل إيه؟ قيمة. أنا أضحي من أجل قيمة. مش فأر إذن هذا، هذا مش فأر. الذي يضحي من أجل القيمة والمعنى مش فأر. مش هيك وبس، الإنسان إذا كان فأرا، إذا كان حيوانا، الإنسان يتعرض المسكين أحيانا لمآسي، لوجوه من المرائر والكوارث والآلام والتباريح. طبعا الموت يغدو أرحم 100 مرة من مواصلة الحياة، أليس كذلك؟ معروف، مش هنجيب أمثلة، وخاصة في ظل الحروب، في ظل الحروب. نسأل الله أن تنعم بلاد العرب والمسلمين والعالم كله بالسلام، أنه كفى كفى كفى حروبا، وكفى يتما وترملا وقتلا وذبحا وتهجيرا. اللهم رد غربة جميع المهجرين، وخاصة في سوريا وفلسطين. طيب، مرائر كبيرة كيف يحتملها الإنسان؟ كيف يحتملها؟ من أجل ماذا؟ بالمعنى، بالقيمة. ولذلك أيها الإخوة، بعضهم آثر أن يعرف المعاناة، قال لك ما هي إيه؟ ديسبير، يعني المعاناة الحقيقية، اليأس، البؤس، هالديسبير هذا ما هو؟ قال لك هو suffering minus يعني without meaning، يعني D equals S minus ماذا؟ M meaning. إذا في معاناة بغير معنى يتحطم الإنسان، ينتحر مباشرة، ينتحر، الموت أرحم له. لكن الذين ينتحرون هم الأقلون، أليس كذلك؟ معظم البشر يتحملون. هنا يأتي السؤال، كيف يتحملون ولماذا يتحملون؟ قال لك لأنهم يجدون معنى في معاناتهم. الله، بالأمس يرسل لي أحد إخواني من المملكة بارك الله فيه مقطعاً عن حافظ كتاب الله رحمة الله على روحه الطاهرة، وأعلى الله مقامه في عليين بلا أطراف، أطرافه الأربعة غير موجودة. يا الله، شيء مؤثر جدا، والله لم أستطع أن أكمل المقطع، ما رأيكم؟ والله لم أستطع، شيء مؤثر أكثر مما تتخيلون. هذا الإنسان قرر لأنه وجد معنى لحياته، وجد معنى لحياته. شوف، اجعلوا البداية أحبابي، ولست أعظ هنا صدقوني، هذا كلام مهم، مش كلام مواعظ، لأنه برضو بين قوسين أنا كثير استطراد، سامحوني، تخطر لي معاني بقول عشان ما تضيعش. هي طريقتي. بعض الناس يمضغ الحكمة ولا يعيش بها، فلا تسعفه. صح؟ ياما في ناس تطلع من فمه إيه؟ الحكم، تيجي تشوف عند أول اختبار يتحطم جذاذا، يتهاوى جذاذا لا شيء، لأنه في فرق كبير بين الحكمة بنت التجربة، الحكمة بنت المعاناة اللي استخلصها هو، استذوبها، استقطرها هو من عرق ودم وألم وتعب، وبين حكمة يرفعها ماذا؟ شعارا يراها في كتاب. وعلى فكرة يظهرون في عندك كتاب متخصصون في الصحف، في المجلات، الحين في الفيسبوك كذا، كل يوم حكمة، وترى أنه إنسان ساذج، يعني absolutely نايف، يعني جدا ساذج وبسيط بسيط بسيط. ليه؟ لأنه حتى نجي بعقب عليها هو يفرغها من المعنى، يبتذلها، هي أعمق مما تخيل، هو لم يفهم أصلا. ففي فرق أنك ترفع الحكمة شعارا، وفرق أنك ماذا؟ تستقطر الحكمة من تجربتك الذاتية، هذه الحكمة التي تسعفك. فحاول أن تكونوا حكماء قدر ما تستطيعون. وهذا أيضا يفضي إلى تعليق آخر، وسامحوني مرة أخرى، وهو الاستخفاف. يؤلم الآن في الثقافة العربية، في السلوك العربي، في العقلية العربية، أن عقلية استخفاف هي، طبعا طالما في عهد الانحطاط كله كانت عقلية استخفاف، عقلية ما قل ودل وما تتفلسفش وجيب من آخره، هذا عقلية استخفاف. الآن غلب عليها الاستخفاف، فصارت باستمرار أدمنت على أن تمزج وتخلط ماذا؟ الهزة بالجد في كل شيء، أفلام، مسلسلات، كلمات، حوارات دينية، حتى نصوص دينية، شيء عجيب جدا. تعرف أنت هذا الاستخفاف ماذا يضيع عليك؟ يضيع عليك فرصة، باختصار فرصة أن تكون حكيما، فرصة أن تحول المعاناة إلى معنى، إيش رأيك؟ فرصة أن تكون إنسانا قويا بالاستخفاف. لا تستخف، وعلى فكرة ولا تعش حياتك باستخفاف، يعني حين تتكلم حاول أن تكون جديا، حين تحدث نفسك حاول أن تكون جديا، حين تكتب شيئا حاول أن تكتبه بحيث يكون المرة الأولى والأخيرة، ما تقولش بكتبه مسودة هيك درافت وبعدين، لا، منذ البداية اكتبه بجد، خذه بجد. حين تضحك حاول أن تستفيد من فرصة الضحك أيضا، يعني حاول أن تكون فيلسوفا، فلسف كل شيء، تتعمق تتعمق وتذخر، بس أنت كنز لذخائر التجارب والحكم والمعنى والقيمة. هو هذا الفرق على فكرة، وكما قال أبو الطيب أحمد، المتنبي هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. بالجد، خذ الأمور بالجد. النبي كان يقول عليه السلام: لست من دد ولا الدد مني، لست من دد ولا الدد مني. شو الدد؟ الله اللعب، أنا مش إنسان خفيف ولا بله أبدا، أنا جدي حتى في مزحي، إني أمزح ولا أقول إلا حقا. وهو يعلم أن المزاح أو المزاح بالكسر قيمة مهمة في الحياة، ما رأيكم؟ مهمة جدا، ومهمة لتعميق أيضا إيه؟ ومهمة للانفصال عن الشروط، شروط الآلام وشروط المحنة. الضحك، علماء نفس المعنى يقولون، لكي تتغلب على المحنة لديك أسلوبان، إما البطولة وإما الضحك. عجيب طبعا، مش الضحك الاستخفافي، الضحك الذي يخليك أي تخلق معنى جديدا تغدو معه المحنة، شيئا يستهان به. أنت أكبر من هيك، مثل هذا رحمة الله عليه، الروح الطاهرة بلا أطراف، وكان يقلب أوراق المصحف الشريف بماذا؟ يعطونه ستيك، عودة صغيرة هيك بفمه أو يقلب. حين كان ينتقل من غرفة إلى غرفة، يعني كم؟ 3 متر 4 متر 15 دقيقة، يذهب المعلم الذي يعلمه القرآن الكريم وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. مات رحمة الله عليه قبل أيام، أعلى الله مقامه. هذا هو، تغلب على محنته. قرأت عن فتاة نفس الشيء، فقدت أطرافها الأربعة، نفس الشيء، وكانت تقدم الاستشارات للسعادة والعثور على المعنى ومواصلة الحياة واستثمار الحياة، أيها الإخوة، أيضا بعصا في فمها، وتفتح اللابتوب وتنقر وتواصل وتعطي الناس نصائح، ويستفيدون جدا منها لأنها بنت التجربة. تخيل إيش العظمة الإنسانية هذه، إيش العظمة الإنسانية. لذلك قال بعضهم: هناك ما هو أقوى من القدر. ما هو أقوى من القدر؟ ما هو؟ شجاعة مواجهة القدر، نواجه هذا القدر. وكما قال الإمام الباز الأشهب عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الكريم قال: فتحت لي روزنة من الغيب فنازعت أقدار الله، أقدار الحق، وقال أقدار الحق بالحق للحق. الله، هو هذا يعني، أعطانا مفهوما جديدا مركبا جدا للقدر. القدر مش هو إيه؟ خلق ظروف اضطرارية إجبارية تلغى وتشطب معها إرادة الإنسان بالمرة، مش هيك، ملوش علاقة بهذا، غير صحيح، هذا فهم خاطئ، فهم منحط على فكرة، هذا فهم طوره المسلمون لما انحطوا حضاريا وعقديا وفكريا. القدر مش هيك بالمرة، القدر فرصة مفتوحة أيضا. ما رأيك؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت موضوع آخر، نعود إلى ما كنا فيه. إذن ابدأ بالإنسان، افترضه فأرا لن ينتج معك إلا ماذا؟ إلا الفأر. الوقت يدركنا. افترضه آلة لن ينتج معك إلا إيه؟ الآلة. لا، ابدأ معه في وحدته، في تفرده، في فرادته، في تركيبه، ينتج لك ماذا؟ الإنسان. وستجد أنك ملزوز لتتعامل مع أبعاد فيه فقط في مستواها، ولا يصح أن تسقطها في مستوى ماذا؟ أدنى. افهم هذا، يعني كما قلت لكم، مفهوم الفدائية، مفهوم التضحية، مفهوم الحب، هذا خطبة الأسبوع الفارط كما يقال. هذه المفاهيم مباشرة لا تنتمي إلى الفأر ولا إلى الآلة، تنتمي إلى الإنسان، يعني إلى المعنى، إلى الروح مباشرة. حاول بطريقة التطوريين والفرويديين أن تسقطها على مستوى الفأر، بطلع معك فأر في الأخير، ويفسد الحب الإنسان، بطلع شيئا باهتا لا معنى له، لا قيمة له في الحقيقة. طبعا هذا يمكن أن يسلم به من لم يفهم، وأكثر منه بل يعني من لم يجرب الحب. أعود مرة أخرى، تحدثت في الخطبة السابقة عن البيت أو الحيوانات الأليفة في البيت التي يربيها الناس هنا ويحرصون عليها، وقلت هم تنبهوا إلى أن الحرص على تربية هذه الحيوانات الأليفة ليس من باب إيه؟ الرحمة الزائدة والحب الفياض، بالعكس، هو تأكيد لحاجتهم إلى أن يحتاج إليهم، برضو نوع من العصاب، يعني المبالغة فيه بأكد أن الإنسان معصوب، إنسان غير سوي. ليش طيب؟ لأنه ابنك على فكرة، وهذا الفرق، هذا الفرق بين ابنك الصغير، بين ابنك الصغير، بين حيوانك وحيوانك الأليف. إيش الفرق؟ الحيوان الأليف سهل جدا ترويضه. أنا كنت صغيرا كنت أستغرب، شاهدت بأم عيني مباراة في التلفاز، كان التلفزيون أسود أبيض في بيتنا، مباراة والله بين الكلاب أعزكم الله، أبداً مباراة كاملة، وواحد واقف على إيه؟ الكلب هذا، على جهاز تصوير بالكاميرا، شيء ليك، قلت كيف؟ ثم تبين لي أن ترويض الحيوان مسألة سهلة، أصعب منها مليون مرة تربية الإنسان. لا، الإنسان لا يروض، الإنسان يربى. هتقول لي إيش الفرق؟ أنا بقول لك الترويض معناها إيه؟ العمل في سبيل وفي طريق إلغاء إرادة إيه؟ المروض. خلاص، تشريط، تشريط بافلوفي، هذه السلوكية، هذه المدرسة السلوكية. ظنوا أن الإنسان يروض، الإنسان لا يروض يا جماعة الخير. الإنسان الضعيف أبو 40 كيلو خاضع في قبو الاستخبارات 3 سنوات للتعذيب بالكهرباء، بالخصي، بالكذا، بالعدوان الجنسي، بالانتهاك، ولا يقبل أن يعطي كلمة إيه؟ كلمة نعم، كلمة انحناء، شيء لا يمكن تصدق. ثم يقطع يموت شهيدا، يصعد إلى السماء دون أن يخضع، شيء رهيب هذا، ليس كذلك؟ هذا الإنسان، هذا مش الآلة ومش الفأر، هذا الإنسان، وهذا معنى آخر على قدم سواء بل يفوق معنى ماذا؟ الفدائية والتضحية، مضبوط؟ إصرار الإنسان على أن يكون هو أنا، أنا أنا، مش أنت، مش هتقدر إيه؟ تجبر قلبي أن يعتقد ما لا يؤمن به، قطعني، جلدني، انفيني، انبذني، اقتلني، ستفشل دائما أنت. الله، واحد وحده لا إله إلا هو، أنا بكون عبدا له، هو مالك ماذا؟ قلبي. واعلموا أن الله يحول بين المرء، اللي بيقدر يحول بينه وبين قلبي وتصرف في قلبي، أنا بكون عبد له. لذلك العبودية لله وحده ولا واحد آخر. حين أكون إنسان في مستوى إنسان، مش مستوى فأر وآلة، بيقدر يحول بيني وبين ماذا؟ قلبي. هذا الإنسان، هذا الإنسان في بعد إيه؟ إنسانيته الروحي، في بعد إنسانيته الروحي، أو بعد المعنى في الإنسان، بعد المعنى في الإنسان. إخواني وأخواتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، إذن هؤلاء يرغبون في تربية الحيوانات الأليفة لكي يستتبعوها، تصبح مباشرة أيها الإخوة مبرمجة وفق ما يريدون، وتظهر حاجتها المستمرة لهم في أكلها، في شربها، في نزهتها باستمرار. أما الولد الصغير لا يفعل هذا، الولد بطلع قرون لأبيهم، خاصة إذا كان أي ولدا عارم النشاط وفائق الذكاء، يريد ما يريده هو. يا ولد نام، يا ولد اهدى، فيش فايدة. طفل صغير، هذا هو الإنسان، هذا مش بت، هذا مش حيوان أليف، هذا الإنسان. إذا بتفكر في الإنسان، طيب عاد التربية، عاد هذا الترويض والتربية اللي احنا ما بنعرفهاش، بالذات احنا الشعوب المستبد بها، ما احنا بنعاني الاستبداد، بس لحد الآن مش قادرين نفهم جذور الاستبداد. ايش رأيكم؟ طبعا باستثناء الفلاسفة والمفكرين والناس الدارسين، بتحدث كشعوب كعامة ككتل بشرية ماس يعني. هذه الكتل تظن أن الاستبداد ينتهي بضرب رأسه، اللي فوق قاعد فوق هذا الخبيث، اضربوا رأسه وحطوا هذا، ما مستبد ألعن هذا. أنتم مش فاهمين حاجة؟ مش هذا أبو لحي، هذا الشيخ تبعكم ومستبد هذا؟ أنتم مش ملاحظين أنه في خطابه وطريقته تعامله معاكم مستبد كبير، ويسارع إلى التكفير وإلى التبديع والكشرة مستبد رهيب هذا. تعطيه سلطة مصيبة، سلطة حقيقية طبعا، مصيبة المصائب، حتترحم على أيام المستبد الأول. إذن إيش اللعنة؟ اللعنة لابد أن تفهم جذور الاستبداد. من جذور الاستبداد هذا الجذر التربوي، نحن أمة لا تعرف كيف تربي، نحن أمة تعمل على أن تروض، ترويض. بتلاقيه أنت الرجل هذا متدين وغير متدين، بس هو عربي في الأخير ومسلم، عربي حتى غير مسلم، وعربي مسلم، ابنه أصبح مراهقا 15 سنة 16 سنة، ولد شاطر هذا في الثانوية ولا ثانوي، لا بده إياه مثل الطفل ابن 9 سنوات، لأنه الطفل برضو كان كدمية، كان كبت للأسف، مروض، وبده هذا يروض. لا، هذا المراهق تفرز فيه هرمونات وبتصير في تغيرات ربانية تؤهله أن يستقل المسكين. تعرف أنا قلتها 100 مرة في الخطب، المراهق لا يفهم مشاعر الآخرين، أضعف من أن يفهم مشاعر الآخرين بالمقارنة مع نظيره الصبي الصغير. ولما بسأل هذا السؤال دائما نفشل في جوابه. هذا السؤال طرحوه العلماء، طرحوه العلماء، مين بيقدر يفهم مشاعر أبويه أكثر، الولد ابن 15 سنة ولا ابن 9 سنوات؟ 15 طبعا، غير صحيح، ابن 9، 15 لأنه مراهق، الله بحط فيه الآن تغيرات معينة، يحدث فيه تغيرات لكي يستقل. لو ظل يراعي مشاعر أبويه ويشعر به مع نحو الصغير، ما بيستقل يا حرام، بظله ضعيف هش، خوف أبوه يزعل، خوف أمي تزعل تتألم، هو لاحي مراهق. والأب طبعا والأم يقولان هذا يكاد أن يحدث لنا جنونا، يقتلني هذا الولد. طبعا يقتلك، لأنه مستقل، أنت الذي تريد أن تقتله، أن تعدمه حياته ومستقبله. هتقول لي إيش بكلمة واحدة؟ جوهر التربية، جوهر التربية الذي إن نجحت فيه فأنت مرب النجح، ولا فأنت أفشل مرب، هو أن تجعل هذا المربى مستقلا عنك، ندا لك وكفءا لك، وأحسن لو تجاوزك كمان في قدراته، علمه، مسلكيته، لياقاته النفسية والبدنية، في كل شيء. هنا الحب، عاد إيش رأيك عاد؟ في قلب التربية يمثل الحب. الله، لا تستطيع أن تربي هذه التربية، وأنا أقول لك تماما، يمكن ما تفهمش الشيء هذا إذا أخذت المثال مع أبوين، لا خذها مع أستاذ، خذها مع أستاذك، مع شيخك، مع مدربك اللي بيدربك الكونغ فو ولا الكاراتيه ولا التاكويندو ولا ضرب السيف. المدرب الناجح، وفي مدربون ناجحون قلة، المدرب الناجح يفرح ويسعد ويعتبر أنه نجح في مهمته. متى؟ حين ينجح مدربه في استلال أو في إسقاط سيفه من يده وتوجيه ضربة نجلاء له، يفرح، يقول له أنت الآن تمام، كله تمام، عجيب، تفوق عليك. هاي بدي أنا، هذه لا يعملها إلا مين؟ إلا المحب، ولا مش صحيح، إلا المحب. البروفيسور، الشيخ، الأستاذ، المعلم في المدارس الناجح هو اللي برقي هذا المعلم إلى درجة بحيث يناظره، يرده الحجة بالحجة، يعترض عليه، يورد عليه، ثم يصبح كفؤا له ندا له إن أمكن أن يتجاوزه. لكن قل لي بالله عليك، أين هذا الأستاذ وهذا الشيخ وهذا المعلم وهذا البروفيسور اللي بيفرح ويجد نفسه ناجحا فعلا حين تفوق عليه تلميذه؟ قل قليلا. من هم المحبون؟ المحب، الأستاذ المحب يفعل هذا، يفرح جدا بأنك تفوقت عليه، بأنك تجاوزته ومضيت وبعتبرنا. طب تقول لي هذا الحب الآن بدنا نحله مرة أخرى، نعمله تفكيك. طب إيش في قلب هذا الحب من تحت؟ تحت خالص في آخر طبقة. أنا أقول لك عشق المعنى. الله، عشق المعنى، عشق القيمة. بتفضلوا أنتوا عشق الحقيقة. كوني أنا مفكرا أو فيلسوفا أو معلما أو إلى آخره، أو مدربا بالسيف، أنا أنتمي إلى عالم إيه؟ إلى عالم مهنتي، إلى عالم ما أشتغل به، أنتمي إلى عالم المعرفة، عالم الحقائق، عالم إيه؟ يعني المعنى كما يقال. جميل. هذا العالم، هذا المدرب، هذا المتعلم أوغل فيه أكثر مني، أو يسعدني جدا هذا، لأن انتمائي إلى المعنى أصلا أنا أريد أن أنصر المعنى، أنا أريد أن يتجلى المعنى، أن يتبرج المعنى، أن ينتصر المعنى، ترومف يعني، يشعشع المعنى عبري وعبر أبنائي وأصدقائي وعبر الآخرين ممن لم أعلمهم، هذا يسعدني جدا، ولا بد أن يطل المعنى برأسي. هذه عظمة الإنسان. أنا أقول لك هذا الإنسان الآن في قمة عظمته، هذا الإنسان في قمة عظمته، هذا الإنسان هو الأقرب إلى الله. ليش؟ بكلمة واحدة، لأن مصدر المعنى وكل معنى هو رب العزة لا إله إلا هو، بس هو هذا، هو مصدر كل معنى، وبغيره لا يمكن أن يكون لشيء معنى حقيقي. أنا أقول لك مستحيل، في الأخير تصل برضو إلى حائط مسدود. فعشقك للمعنى على هذا المستوى الذي أورثك أي مشاعر الحب العجيبة هذه الغريبة الغامضة بالنسبة إلينا، هو تجل وانعكاس لقربك من الله لا إله إلا هو، لمعرفتك الحقيقية بالله. هو هذا، هو هذا، هؤلاء الأقرب إذن إلى الله، هؤلاء الأقرب إذن إلى الله. أخيرا وليس إيه بآخر، إخواني وأخواتي، عودا على بدء، لئن شكرتم لأزيدنكم، حذاري من أن تفهموا الدين، لأنه كما قال مرة ديفيد هيوم، الفلسفة سخيف فقط، خطأ الدين قاتل مميت خطير. قال الخطأ التلاعب في الدين بالذات ما تفهموش صح مميت، بدمر المجتمعات والإنسان، بدمرك أنت أول شيء. خطأ الفلسفة خطأ سخيف، ما يقول لك مسائل نظرية وكذا، يقول هيوم، وفيلسوف طبعا شكاك. لئن شكرتم لأزيدنكم، إياك أن تظن أن تعاليك عن أن تظهر امتنانك لمن أحسن إليك ولو من وراء وراء، ولو من وراء إيه؟ اللابتوب. طبعاً لأن اليوم اللصوصية والسرقات هذه فظيعة جداً جداً. بروح بتعلم أشياء وبيجي كأنه هو قال أفكاره هو يعني، وبسب اللي تعلم منهم. لن ينفع بك، لن يبارك في علمك، وستبقى صعلوك فكر. خذها مني قطعاً، هذه مسألة روحية دينية. لن لأن الله مع الصادقين لا إله إلا هو. بالعكس أظهر الامتنان، عشان هيك يلام عليه، بيحتج بهيوم وفرانكل. تعرفين فرانكل؟ بنعرفش، يهودي، يهودي، يهودي نمساوي، ونجم المحرقة، يهودي بوذي هندوسي كافر مسلم، كل من تعلمت منه حرفا لابد أن أنسب الفضل إليه وأن أصرح باسمه وعلى منبر رسول الله، وهذا الذي يرضي ربي ورسول ربي عليه الصلاة والسلام، مش الكذب والتزييف والضحك على الناس والتمثيل. انتبهوا، صدق، صدق الشعشعاني الساطع، هذا الذي يبارك فيه. تعلموا هذا الشيء لابد، وهذا الذي يعطيكم السلام الداخلي. السلام الداخلي، لا يمكن تحقق السلام الداخلي وأنت متناقض مع نفسك، وفي مسافة بين الظاهر والباطن وبين الدعوة والمدعى والمصحيح الصحيح، لا يمكن. على كل حال نرجع، إذن أظهر الامتنان، أظهر الشكر، وسيكون هذا هو الطريق الذي تشكر به ربك. إيش رأيك عاد؟ هو يظن عاد ويدعي أنه سيكفر ويظهر الكفر بنعم الناس كلهم ولا يشكر إلا ربه، لأن الفضل فقط من عند الله وبيد الله، وصحيح الفضل من عند الله وبيد الله. بس أنا أقول لكم بكلمة واحفظوها عني، كل نعم الله أو معظم، عشان أكون دقيقا، معظم نعم الله علينا موسوطة. ما معنى موسوطة؟ يعني جاءت بتوسط. الله حين خلقني، خلقني نزلت من السماء السبعة هيك بجناحين ولا من أبي وأمي؟ خلاص، إذن الفضل لله في خلقي عبر ماذا؟ عبر أبي وأمي، ولذلك أنا أشكر لي ولوالديك مباشرة موسوطة. خلقني بأبي وأمي. طب علمني؟ لا والله ما نزلش إيه جبريل ومكائيل وعلمني أنا في غار حراء ولا في غار إيه مش عارف إيه أبدا، إنما علمني أستاذي فلان ابن فلان الفلاني ورف صحيح ومات رحمة الله على روحه، اللي علمني ألف باء سأترحم على روحي ما حييت ورف صحيح، وهذا علمني النحو وهذا علمني الصرف وهذا علمني كذا وهذا، كلهم أنا تعلمت وفهمت عبرهم، وهذا علمني. تعرف أنت أحد المشايخ الشيخ الأكبر أخجل ليش الشيخ الأكبر رحمة الله عليه محي الدين العربي في الفتوحات المكية يقول لك ومشايخي فلان، ومن مشايخي ميزاب ببولونسيا من بلاد الأندلس، ميزاب ماء، ميزاب معلق في حائط بنزل ماء، قال هذا أحد شيوخي تعلم منه. كيف تعلم منه؟ حين رأى الماء ينزل من هذا الميزاب في فصل الشتاء أوحى له بمعنى، اعتبره شيخه الميزاب علمني. يا سلام يا محي الدين، إيش الشكر هذا؟ إيش الاعتراف؟ إيش الصدقية هذه؟ قال لك أنا شيخي ابن حجر قال أنا علمتني نملة، لولا النملة ما طلبت علم الحديث، طلب الحديث وما قدرش، صعب جدا أسانيد متون شيء معقد جدا، شاف نملة تحاول شيئا ثم تفشل تخرج كذا تحاول سبع مرات حين نجحت قال هذه الله بعثها لي لتعلمني، ارجع اطلب اجتهد ثابر مثابرة ولا مش صحيح المهم. فإذا عليك أن تفهم أن نعم الله موسوطة. ألبرت أينشتاين يقول ماذا؟ يقول المصادفة، أنت بتشوف بتسميها مصادفة كوينسيدنس، المصادفة أسلوب من أساليب الرب لا إله إلا هو يوصل غوثه ونعمته إلينا من حيث لا تظهر. أنت تقول مصادفة، مش فيش مصادفة. لذلك سأختم بقصة جميلة يفهمها الصغير قبل الكبير، حلوة جدا، علموا لأطفالكم. رجل يغرق في بحر، كان متدين طيبا وفيه تغفيل مغفل مش فاهم الدين مليح هو، فمر به جماعة من الناس في قارب قالوا تعوم أم تغرق؟ تريد مساعدة؟ قال الله ينقذني. قالوا أنت وذاك، أنت وما اخترت، راحوا حاول مسكين مش عوام هو مش سباح مليح كذا. ثم جاء قارب آخر قالوا أنت بتعوم قاعد ولا تغرق؟ ننقذك؟ قال لا الله ينقذني. الزلم واحد يعني هذا فاهم، لأن شكرتهم بطريقة غلط مقلوبة، مش فاهم قضية إيه الموسوطية هذه، مش فاهمها بالمرة مسكين، ما فيش واحد قال له إياها. فمات، شرب ماء ماء كثير فمات، أدخله الله الجنة المغفل هذا وأكيد حيكون مقامه شوي صغير لأنه مغفل هذا. فعتب على ربي قال له يا رب لماذا ألححت في سؤالك الغوث ولم تغثني؟ قال له يا مغفل بعثت لك قاربين اثنين، يا مغفل بعثت لك قاربين اثنين، يعني بدي أنقذك أنا أبعث لك جبيل، يعني بدها تمتد يد من غير ما تشوفهاش تلاقي نفسك طوفت على الماء. بصير مرات قليلة جدا هذا برضو لأنه ما بكونش فيه قارب جاء، بس هذا القارب أنا ألهمتهم أن يأتوا إليك يا مغفل، والماء يدومك تدويما، بس اشتغل مع المغفل. اللهم لا تجعلنا مغفلين، وعلمنا وفقهنا في الدين، واجعلنا من عبادك الراشدين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخل لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا غفور يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،